باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا أيضا الباب فيه توجيه إلى الأدب في خطاب الله سبحانه وتعالى في الدعاء، عندما يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى فينبغي أن يدعوه بأدب يليق بالله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا في لفظ عند مسلم: إذا دعا أحدكم، من حديث أنس، فلا يقل اللهم أعطني إن شئت، وهو يتفق مع حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. فالاستثناء في الدعاء، لأنك عندما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، هذه يتبين لنا النقص فيها إذا خاطبنا المخلوق. المخلوق تعرض عليه شيء، إما مثلا استقراض تريد منه قرض أو مساعدة أو تريد منه عفو في أمر بينك وبينه، فإذا قلت أعطني إن شئت، سلفني إن شئت، ساعدني إن شئت، اسمح لي إن شئت، فأنت هنا يعني كأنك لا تبالي به، يعني أنا غني لست بحاجة إلى ما تعطيني، إن أعطيتني فبها ونعمة، وإن لم تعطيني فلا أبالي، وإن سامحتني فحسن، وإن لم تسامحني فلا أبالي. أو أنها أيضا في جانب المدعو من بني آدم كأنك تريد لا تحرجه، يعني إن كان عندك شيء ولا لا لا لا أحرجك، فأنت يعني تريد هذه الكلمة من باب دفع الحرج عن المسؤول. هذا كله لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فأنت باعتبارك عبد لله سبحانه وتعالى، كونك تظهر في الدعاء عدم المبالاة، ارحم لي إن شئت، اغفر لي إن شئت، هذا كيف هذا لا يليق بك في جانب الله سبحانه وتعالى، بل أنت تتشوق غاية الشوق وتستميت في أن يحقق الله دعوتك في المغفرة والرحمة، لأنك بحاجة ماسة. وأيضا الله سبحانه وتعالى لكرمه وبالغ رحمته ومغفرته أيضا ما ينبغي أن نعلقها نقول إن شئت، فكلتا الحالتين ما يكون في جانب الله سبحانه وتعالى من كونه أغنى الأغنياء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وهو سخي غني غاية السخاء والغنى، فلا يليق أن نقول هذه الكلمة ونقيدها بهذا التقييد. أو كذلك إذا نظرنا إلى جانب السائل يقول إن شئت يعني باعتبار أنني لا أبالي، لا، فلولا رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ما صمدنا لشيء ولا بورك لنا في شيء. ولذلك في الحديث الصحيح، لعله حديث أبي هريرة، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم أنفق عليك، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يد الله ملأة، إن يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أترون ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض. فإذا هو سبحانه وتعالى في غاية الغناء، ليس كما قال عنه اليهود عليهم لعنة الله، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أو كما قالوا عنهم سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله سبحانه وتعالى غني كريم سخي، لكنه أيضا حكيم يضع الشيء موضعه، فيجيب عبده إذا دعاه، وقد ألزم نفسه سبحانه وتعالى بذلك. وفي آيات كريمة ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا هذا توجيه منه عليه الصلاة والسلام لعباده المؤمنين أنه لا ينبغي أن تقيد أو تستثني في ما في دعوتك، بل تلح كما جاء في الحديث أن الله يحب الملحين في الدعاء، فتلح في الدعاء وتكرره ولا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل كما جاء في الحديث. إذن العلة في هذا القول من وجهين، الأولى أن فيها تنقص لله سبحانه وتعالى حيث أنه لا يعجزه شيء، والأمر الثاني استغناء من الداعي نفسه. إيه نعم، كأنه يعني مستغني، يعني إن حصل هذا الشيء وإلا فأنا كأنه في غنى، وهذا ما يمكن يكون، ليس عبد، هذا عبد عبوديته يعني مختلة، والله في جانبه سبحانه وتعالى أيضا غني كامل الغنى لا ينقصه شيء، وأيضا كما علل عليه السلام فإن الله لا مكره له أو لا مستكره له أو لا وليعظم المسألة، فإن الله وليعظم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه لا يتعاظمه شيء، ما يعني يعطي من شاء من عباده ما شاء سبحانه وتعالى، يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى، بيده الملك. فيعني مهما سألت من سؤال إلا أن تكون كما جاء في الحديث قطيعة رحم أو إذن أو من الأمور التي لا يجوز إنسان أن يدعو بها، أن يقول اللهم اجعلني نبيا، اللهم اجعلني ملكا من الملائكة، هذا لا يجوز ولا يليق. أما ما من أمور الدنيا وأمور الخير والصلاح والنفع للأمة فهذا كله ينبغي للمسلم أن يدعو به وأن يحرص عليه، وتكون له همة عالية في هذا، له همة عالية، على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، فلا يعني تطلب من الله أشياء لا تليق. يذكرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو الكريم المسلم ابن الكريم الجاهلي، جاء في المسند أن رجلا سأل عدي قال أعطني 100 درهم، فغضب عدي وقال والله لا أعطيك، أنا ابن حاتم الطائي تسألني 100 درهم؟ يعني يقول هذه ما تليق برجل كريم تسألني هذا الشيء السخيف القليل، فأقسم رضي الله عنه قال والله لا أعطيك، ثم إنه عدل عن يمينه وأعطى. فإذا كان هذا مخلوق يفتخر بأنه كريم وابن كريم فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ في شأن النبي عليه السلام في الرجل الذي العربي الذي أتاه ثم سأل النبي عليه السلام فأعطاه غنما بين جبله، كان شيخ قبيلة وزعيم، فانطلق إلى قومه قال يا قوم أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإذا كان هذا المخلوق النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فكيف بالله جل جلاله، كيف بعطائه؟ في غزوة حنين لما اجتمعت تلك الغنائم العظيمة الكبيرة جدا من الإبل والشاء والدنانير والسبايا يعني أحصيت بالآلاف، فصار يعطي المؤلف قلوبهم من قريش 100 من الإبل لفلان ومئة لفلان ما أخذ منها ولا بعيرا واحد عليه الصلاة والسلام ويعطي، فهو عليه الصلاة والسلام كريم، فكيف بالله جل جلاله؟ لكن نحتاج إلى ثقة، أن ندعو بثقة وصدق وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يجعل في قلوبنا هذه الرغبة والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن يقبل منا وأن يصرف عنا موانع الاستجابة. حسن الله إليكم، هل يكون هناك تعارض أو لبس في بين هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت ودعاء الله والتوسل إليه بصالح الأعمال الصخرة؟ لا هم يذكرون مما ينبهون عليه في هذا الشأن دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة، وأيضا ما ورد في حديث أنس لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولابد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي دعاء الاستخارة كما مر بنا حديث جابر رضي الله وعنهما أن المستخير يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لفي دينه ودنياه. هنا أنت ما تستثني، لكن بحكم أنك ما تعلم الغيب ولا العواقب فتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت ما دعاءك ليس دعاء يعني مقيدا أو مستثنى، بل مقيد بأمر غيبي، فأنت تقول يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في الدنيا في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقتره لي ويسره لي. هذا ما يتعارض مع الحديث الذي أورده المؤلف. وكذلك حديث أنس الآخر اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، ما تدري هل تكون الحياة خير لك أو خلاف ذلك، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن هذا غير الدعاء الذي نهى عنه عليه السلام اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. هذا لا شك أنه نوع من عدم الاهتمام والعزيمة في الدعاء، مع أنه عليه السلام قال فليعزم المسألة، ما تجعل فيها شيء، بل اعزم وأقبل على الله سبحانه وتعالى وتضرع، لأن هذا الذي يدعو بهذه الصفة غير مبالي. والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية يدعوننا رغبا ورهبا. فحال الداعي أن يكون في حال من الخشوع والتضرع والتمسك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ورد عن وصفه عليه السلام وهو يدعو الله جل جلاله كهيئة المسكين، كما ورد في حاله يوم عرفة عليه الصلاة والسلام يدعو الله وقد رفع يديه كحال المسكين بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي هم الذي يقول إن شئت، هذا يعني كما يقولون بطران، يعني ما يبالي. هذه تقولها لآدم مثلك، تقولها لآدم، مع أن حتى في شأن الآدم لا تليق إذا كنت تريد تسأل إنسان مساعدة، إلا إذا كان يعني تريد أن تقول لا أحرجك يا فلان، إن كان هذا الأمر عندك فلا، وإلا لا أحرجك وألح عليك. أما الله سبحانه وتعالى فيحب الملحين في الدعاء. وإما هذا فليس فيه تعارض، لا ما في تعارض، ما ورد في حديث الاستخارة أو في حديث عدم تمني الموت. التوسل ما فيه إطلاقا، إنما هم يعرضون، يعني هم يقولون إن كنت تعلم أن أعمالنا هذه خالصة لوجهك الكريم، فالذي بر والديه أو والديه يقول إن كنت تعلم أنني إنما عملت هذا لوجهك، فهو يقول يعني يتبرأ من أن يزكي نفسه، فكأنه يقول يعني يا رب أنا ما، لأن الله تعالى يعلم ما في قلبه، قد يكون في قلبه شيء من يعني الرغبات الدنيوية، فهو يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، يقول كنت تعلم أنني مخلص لك في هذا العمل، مخلص لك في هذه العفة والانكفاف عن ابنة عمه، مخلصا لك في بذل هذا المال للأجير، لم أنقص منه شيء، ما رأيت أحد إلا خوفا منك سبحانك وتعالى، فيقول كنت تعلم هذا مني وأني صادق فيه، فأرجوك أن تكشف عنا ما نحن فيه، انكشفت عنهم الصخرة. أحسن الله إليكم. وفيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، والثانية بيان العلة في ذلك. نعم، فهذا نص الحديث، لا يقول إن شئت ارحمني إن شئت أعطني إن شئت اغفر لي إن شئت. وبيان العلة أن الله سبحانه وتعالى من ناحية لا مكره له فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد، وأيضا من ناحية أخرى فإن الله لا يتعاظمه شيء، يعني ما يحتاج أنك تقول يعني نرفق بربنا سبحانه وتعالى، هذا لا يليق، هذا بالعباد. أما الله سبحانه وتعالى عنده الخزائن الدنيا والآخرة ومن كل أصناف ما لا يعني يخطر على بال البشر وبني آدم. الثالثة قوله ليعزم المسألة. نعم، تأكيد يعزم المسألة ويعظم الرغبة في فيما يعني دعا وسأل الله سبحانه وتعالى. الرابعة إعظام الرغبة. نعم، وهي بهذا المعنى. الخامسة التعليل لهذا الأمر، بأن الله لا يتعظمه شيء، لا يتعظمه شيء، فلا تقول يعني أكثرت على الله، فلأنهم الصحابة لما قالوا إذا نكثر، لما رغبهم في الدعاء قال الله أكثر، الله أكبر وأكثر سبحانه وتعالى.